بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم كما أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. مرحبا بك شيخ خالد. اهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يحييك. كما ارحب ايضا باخي مسلم الشحيني. اهلا بك مسلم. اهلا بك. عودة اليكم شيخ خالد، ونتحدث ايضا في هذه الحلقة من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي قصة نبي تحدث في المهد وهو عيسى عليه السلام. فلو بداية أجملتم التعريف به عليه الصلاة والسلام وأيضا عن ولادته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عيسى عليه السلام من آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل كما ذكر ذلك أهل العلم، فقد ذكره الله جل وعلا في جملتهم في قوله: وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عيسى عليه السلام له شأن يختلف عن سائر النبيين، فهو مثل مثل به جل وعلا من حيث الخلق بآدم أبي البشر. الناس على ثلاثة أحوال في الخلق: منهم من خلق من تراب، وهذا أصل خلقة الناس، أو من حيث الأب والأم القسمة نقول أربعة أقسام. آدم خلق من غير أب وأم، إنما خلق من تراب. وحواء خلقت من أب على القول بأنه أبو البشرية، آدم أبو البشر، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فهي مخلوقة منه. بعد ذلك منهم من خلق من أب وأم، وهذا حال أكثر الناس، فإنهم مخلوقون من أب وأم. الحالة الأخيرة: من خلق من أم بلا أب، وهو عيسى عليه السلام، فإنه قد خلق من مريم عليه السلام ولم يكن له أب، بل خلق منها بالنفخة التي قدر الله تعالى أن يكون منها عيسى عليه السلام. هذا ما يتصل ببديع الخلق، ولذلك قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذين يستغربون خلق آدم، عفوا، خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، يقال لهم أعظم وأعجب في القدرة والخروج عن المألوف في الخلق، خلق من؟ خلق آدم. خلق آدم الذي خلقه من تراب من غير أب ولا أم. آدم عيسى عليه السلام عرفه الله تعالى بتعريف يقطع كل اشتباه يمكن أن يتسرب إلى الأذهان أو يتخلل إلى العقول، وخاطب في هذا التعريف أهل الكتاب الذين غلوا فيه، حيث قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فنهاهم عن الغلو في الدين وأمرهم ونهاهم عن القول عن قول غير الحق في حق رب العالمين، حيث إنهم نسبوا إليه ما لا يجوز أن ينسب إليه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وبحمده. وبذلك قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، كما أخبر جل وعلا في صفاته قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا أول وصف له، هو رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا البيان من الله جل وعلا هو يبين لنا حقيقة عيسى، أنه رسول من رسل الله جل وعلا، وأنه كلمة الله جل في علاه. ومعنى كلمة الله، قال بعض المفسرين أن خلقه كان بالكلمة، حيث إنه قال جل وعلا: كن فكان، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو لم يكن من المألوف من خلق الإنسان، كما قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماء الرجل وماء المرأة، منهما يتكون خلق الإنسان. إنما كان بكلمة من الله جل في علاه تكون وتخلق عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل الذين ختمت بهم نبوة بني إسرائيل، فقد جاء في آخرهم، ولذلك أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي، وذلك لقرب للقرب بينهما صلى الله عليه وسلم، في كون أنه لا يوجد بينهما نبي فاصل، فلذلك كان أولى به وأحق به صلى الله عليه وسلم. ولايته أيضا لها وجه آخر، وهو أنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان، كما سنشير إن شاء الله تعالى في ثنايا حديثنا عن عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم في نشأته وخبر ولادته ذكر الله تعالى ذلك مفصلا في جملة من الآيات. يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ومريم كانت على استقامة وصلاح وهدى وعبادة، وصفها الله تعالى في قوله لما قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك واجتباك وطهرك على نساء العالمين. فكانت على طهر وعفاف وعبودية لله جل وعلا، فكان أن قدر الله تعالى أن تعتزل للتعبد في مكان شرقي، كما قال جل وعلا: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فقال تعالى: فاتخذت من دون حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح الذي أرسله الله تعالى هو جبريل عليه السلام، روح القدس الذي يبعثه الله تعالى ويرسله بما يشاء، فهو أشرف الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وجاءها على صورة أفزعتها في حال خلوة وانفراد، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تتقي الله تعالى فأذكرك الرحمن، أذكرك الله وأعوذ به منك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وطبعا مثل هذا الخبر على هذه العفيفة الطاهرة البعيدة عن كل دنس من أصعب ما يكون وأفزع ما يأتيها. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني ليس لي زوج ولم يمسسني بشر في زواج ولم أكن بغي، لأنه الولد لا يكون إلا عن زواج أو عن بغى، فهي ليست ذات زوج وليست بغيا حتى يأتيها ولد. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا أي مقدرا مفروغا منه. وإذا قضى الله أمرا فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا. فحملت من؟ عيسى عليه السلام. فحملت فانجبدت به مكانا قصيا، وبقيت على هذه الحال فترة من الزمن تنظر إلى هذا الحامل وهو يكبر فترة وفترة، حتى بلغها المحيض أو المخاض، وهو ألم نزول الولد. فأجاءها المخاض وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. قالت هذا عندما قرب الوضع الذي به ستبين حقيقة الأمر بأنها جاءت بولد من غير أب معروف فستكون في موضع التهمة. فقالت يا ليتني كنت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. لكن الله جل وعلا يثبت عباده وأولياءه في مواطن الشدة والكرب. فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني. فناداها من تحتها قيل إنه المنادي عيسى، وهذا ليس بظاهر والله أعلم. وقيل إن الذي ناداها ملك من الملائكة ليثبتها ويربط على قلبها، والله تعالى ينزل الملائكة مثبتين ورابطين على قلوب أوليائه ليمضي الله تعالى ما قضاه وقدره أو ما أمر به وشرعه. نداها من تحت ألا تخافي ولا تحزني. بعد ذلك ماذا قال؟ قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فوجهها إلى هذا العمل الذي تستغل به عن الفكر فيما تستقبل. استغلت في الساعة الحاضرة، وهذا من دواعي التنبيه إلى أن الإنسان عند الكرب ينبغي أن لا يحمل هم المستقبل، ينبغي أن يستغل بالساعة الحاضرة في امتثال أمر ربه ومعالجة حاله الحاضرة. فقد يأتي المستقبل وأنت غير موجود. ولذلك قال الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني في الساعة الحاضرة فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عند ذلك ينبغي للمؤمن أن يستغل بالطاعة والإحسان والنافع من الأعمال في ساعته الحاضرة لينجو من الهموم والأوهام التي تتسلط على عقله في بخصوص مستقبله فتصده عن التقدم إلى مستقبل حسن مفرق. إن القضية لم تنتهي عند هذا الحد. وضعت ولدها وجاءها الخبر بأن تصمت ولا تحدث أحدا، فقولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن لا يمكن أن يسكت الناس على هذا الحدث الغريب. فأتت به قومها تحمله هذا الولد. قالوا يا مريم أنى لك هذا، وتصور مشقة الأمر على نفسها. قالت هو من عند الله. قالت في خبرها عن هذا الولد فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أنى لك هذا. قالت إيش؟ فأتت به قومها تحمله. قال لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله لقد جئت شيئا فريا. وفي آية أخرى قالوا شيئا قليلا من هذا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فكيف تأتين بهذا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. لكن عفوا يا شيخ، قبل الانتقال إلى الأمر بكلام نبي الله عيسى عليه السلام، أخت هارون هل هي أخت لهارون عليه السلام الذي هو أخ لموسى؟ لا، ليس هارون أخ موسى. ليس هارون المذكور في هذا الموضع أخا لموسى الذي هو نبي من الأنبياء. إنما هارون من أسماء بني إسرائيل وكانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، وإلا فبينه وبين موسى مدد متطاولة وأنبياء كثر. فليس هارون هنا هو هارون موسى، بل هو آخر. فيما يتعلق بالخبر لما قالوا لها هذا المقال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ما عند جرم، لماذا تجي؟ فأشارت إليه لأنها قالت لأنها أمرت أن تصمت إني نذرت للرحمن صوما. وكان الجواب من هذا الرضيع. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهدي ثلاثة، وذكر من أولهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فعيسى ممن تكلم في المهد كما أشارت إليه الآية. فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهنا الفرج والنجاة من الله تعالى لأوليائه، حيث أنطق هذا الغلام على خلاف العادة فكان براءة لمريم عليه السلام من أن ترمى بسوء أو ظن بها شر، بل كان عبدا لله وبشر بنبوة آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا ما ذكره الله تعالى في قصة ولادة عيسى عليه السلام، وفيها من الآيات والعبر ما يستوجب أن ينظر المؤمن ويتأمل تأييد الله تعالى ونصره لأوليائه وتأييده له. جميل، هذا فيما يتعلق كما ذكرتم في مولده. ننتقل شيخ خالد إلى رفعه، منهم من قال إنه قتل، ومنهم من قال بل طبعا وهذا نص القرآن بل رفعه الله إليه. عيسى بن مريم، يعني نحن انتقلنا إلى خاتم الآن، في حين أنه جرى لعيسى عليه السلام أشياء كثيرة، لكن بما أنه والولادة يتبعها موت فنتكلم عن موت، يمكن سنرجع إلى بعض أحداث وتفاصيل ما في حياته رضي الله عنه. عيسى عليه السلام لما أخبر قومه برسالته ما سلم من بني إسرائيل، بل آذوه ووشوا به وسعوا في النيل منه وسعوا في قتله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى نجاه منهم كما قال تعالى وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. ما الذي جرى لعيسى عليه السلام؟ عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إليه، كما قال تعالى وكما قال تعالى في محكم كتابه إني رافعك إليك إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله تعالى رفع عيسى بن مريم، ورفع الله تعالى لعيسى بن مريم رفع بالروح والجسد، رفع حقيقي نؤمن بذلك كما دل عليه القرآن، وهو نازل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا أو حكما قسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان ويقترن بخروج الدجال، لأن الدجال قتله وإنهاء فتنته تكون على يد عيسى بن مريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. جميل، هذا ما يتعلق أيضا برفعه وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه. ما بين الحياتين، ما بين المولد والنشأة وما بين رفعه إلى السماء، الأحداث الوقائع التي حدثت بينه وبين قومه؟ يعني هناك أحداث كثيرة قصها الله تعالى في كتابه عن عيسى عليه السلام وما جاء به من الآيات والحجج والبراهين. عيسى عليه السلام منذ أول ظهوره ظهرت عليه علامات النبوة، بل لما خاطب قومه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهو على هداية واستقامة ونبوة من أوائل شأنه وحاله، والله تعالى قد أمده بالآيات التي تصدقه وأنزل عليه الإنجيل وهو من أعظم الكتب بعد القرآن والتوراة. يقول الله تعالى في ما أتاه عيسى من الآيات ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن هو لم يأتي بشريعة جديدة من كل وجه، إنما جاء ليزكي من أخلاق بني إسرائيل ما يحتاج إلى إصلاح ولرفع بعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد ذكر الله جل وعلا أنه جاءهم بآية بينة وظاهرة لكنهم لم يستجيبوا له في غالب حالهم، بل عجزوا كما ذكر الله تعالى في خبرهم في قصة طلب المائدة من السماء، وهي قصة ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة. فلهم من المشقة والعناء وإلحاق الضرر بعيسى عليه السلام ما هو متنوع. ولعلنا قبل أن ندخل في قصة المائدة ننظر إلى أخينا الكريم مسلم إذا كان عندنا. نعم أخ مسلم صوت عندك. شيخ أنا أود أن كنت ترجعنا الأجل مداخلة إلى الأخير، لأني أود أن ربط بين الأنبياء الإشارات التي كان يعطيها الله عز وجل لبني البشر ويربط بين رسالة وأخرى. جاء مع أن الفترة الزمنية بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت جدا طويلة، إلا أن الله عز وجل أعطى الأمة إشارة إلى المحطة التالية من تجديد الوحي أو من الدعوة إلى التوحيد، وهي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مما جاء الله مما جاء في ذكره جل وعلا عن عيسى بن مريم أنه بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه بشرى عيسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما يتعلق بخبر المائدة، يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، أي كلام في حال الصغر وفي حال الكبر، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم قال ويستخلق من الطين كهيئة الطير فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يقول الله جل وعلا في خبره عن من آمن من بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل لما جاءهم عيسى انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن آمن به كانوا هم الحواريون الذين قص الله خبرهم في قوله إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فحصل منهم أن طلبوا المائدة آية معجزة، والمائدة أنزلت عليهم من السماء وقد قال الله جل وعلا فيها مهددا إياهم أن لا يؤمنوا بعد ذلك. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فكانت هذه من مشقة بعض من آمن به صلوات الله وسلامه عليه، وبنو إسرائيل من آمن منهم كان له من الأذية لأنبياء الله ما هو مشهود في سيرة موسى وكذلك في سيرة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. والآيات كثيرة جدا التي قدمها نبي الله عيسى لقومه، لكن لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إليكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أخي مسلم السحيمي على مداخلته وسؤاله. الشكر يمتد لكم متابعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قصة نبي. حتى ملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.